لانه كان متزوج اثنين وبعدين حصل بقى حرق بينهم الاثنين وعقبال يوسف قال يوسف الجد ليه؟ لانه الاخوه من الاب بيكرهوا بعض. ولان الاب معرض ان هو لا يعرف. فاذا كان هذا حدث لنبي فما بينك بغيره. شوف الكلام. لو موجود سلطان شرعي هذا يحد حد المفتري لانه كاذب. وهل الاخوه الاشقاء لا يقتل بعضهم بعضا؟ العلم موجودا في الاخوه الاشقاء. فما معنى تعصيب الجنايه بابناء الاب وهي موجوده في الاشقاء؟ وهل يعقوب عليه السلام فعلا فضل يوسف تفضيل هكذا؟ ان الوالد يكون له وجهه نظر في ايصال العطاء والحنان لولد دون اخر، ولا يكون ذلك تفرقه منه. لا يعرف هذا الا من رزق الولد. حنان الوالد حنان فطري خلقه الله به، ورتب على هذا الفرق بين الوالد والوالد في هذه البلدة احكاما شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للولد من والده. بمعنى لو ان والد قتل ابنه لا يقتل الوالد به، لكن لو الولد قتل الوالد يقتل. ما هو الفرق؟ الفرق ان الوالد لا يمكن يقتل ابنه الا اذا جال عقله، لان حلاله جبلي فطري مخلوق فيه. ولو كان العكس لقتل الناس زائد العقل فعلا. انما الولد مسألة ان يقتل ابوه هذه مسألة سهلة. ان يعق اباه مسألة سهلة. يرى اباه يبكي يا بني اطيعني في هذا المعروف، والولد كارث. ان حبه تصنع تكلف. ولذلك سئلت ام ولا سوق هذا لابين ان احيانا التفضيل لا يكون ظلما. سئلت ام من هو اعز ولدك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يقرا، والمسافر حتى يعود. هو ده الغالي على طول. ليه؟ لان المقتضى موجود وهو البعد. الصغير حتى يكبر. يعني انت لو مرض ولدك الصغير قلبك يتفطر عليه، لكن لو ولدك الكبير مرض تقول له تحمل انت راجل. للولد الصغير لا يعرف معنى الالم ولا يعرف معنى الصبر، لا يفهم الكلام. لكن لما كبر الولد تقول له تحمل عشان تنادي بلاء الانبياء، فهو يفهم الكلام فيتاسى بخلاف الصغير. ولذلك تجد حنانك وحزنك على الصغير اعظم من حزنك على الكبير. يوسف عليه السلام كان صغيرا ازاي؟ واخوته قالوا ونحن رفبة كبار وكثرة. ونحن رفبة. بعض الناس يقول ان اخوة يوسف عليه السلام كانوا انبياء. لا، ما كانوا انبياء، لأن الأنبياء باتفاق أهل السنة بل باتفاق علماء الإسلام جميعا بل باتفاق المبتدعة منهم. الأنبياء لا يرتكبون الكبائر لا قبل النبوة ولا بعد النبوة أبدا. لأن إذا ارتكب نبي جريمة النكراء قبل النبوة يعير بها، وصيانة لجناب النبوة لا يفرض عليه كبيرة أبدا. قبل النبوة فضلا عن بعد النبوة. وهم أيضا منزهون عن الصغائر على القول الراجح. إخوة يوسف فعلوا فعلين كلاهما كبير،

ان مكر النساء وكيدهن اعظم من كيد الشيطان. كيف هذا؟ كيف هذا ولا يوجد اعدى من الشيطان الرجيم؟ يقول لك افئده القران، قال الله عز وجل ان كيدكن عظيم، وقال بالنسبه للشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف، او كيدهن عظيم وكيد الشيطان كان ضعيف. واضح جدا من القران، وليس كذلك، ليس كذلك، انما هو استنل هذه الجمله من السياق. ان استلام الجمله من السياق بغير نظر الى السباق واللحاق جريمه في حق المعنى. ان كيد كنا عظيم، نعم اذا قرن بكيد الرجال، لان الناس ما هم الا رجل وامراه. فاذا قرن كيد الرجال بكيد النساء كيدهن عظيم فعلا، لكن كيد الشيطان لماذا كان ضعيفا؟ لما تقع السياق يتضح المقام. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا لانه مقادم بكيد الله، صار ضعيفا لذلك. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله وهو معهم ناصرهم، الله ولي الذين امنوا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان. اي يا ايها الذين امنوا، الذين الله مولاكم، قاتلوا اولياء الشيطان، لان الله مع الذين امنوا والشيطان مع الذين كفروا، فصار في مقابله، فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا للمقابل بكيد الله عز وجل. فما معنى ان ناخذ شطر ايه مع شطر ايه ونغرضهم ببعض؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما ابى ان ينكح علي بن ابي طالب ابنه ابي جهل الا لاسباب. يعني لو علي بن ابي طالب رضي الله عنه اراد ان ينكح ابنه ابي بكر مثلا، الرسول كان يقول لا؟ طبعا لا. بداهه قصه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان بني هشام ابن المغيره استاذنوني ان ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي. أما خلاص أنا واضح جدا، عايز أتزوج، يبقى الزوجة الأولى بقى حرمة، يقوم الصواب يتعيش، إذا لازم توقع على الإيه؟ على الموافقة. فجعلوا القوامة بيدها. شوف الكلام، يعني هي التي تقول لي تزوج او لا تتزوج، والا طلقتك. فهي كده، هي كذلك. لكن كما قلت لابد من النظر في كل الحديث. شاعر الماجن عمل نفس الموضوع، قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. جعل الصوت لا، مفيش في القرآن حاجة اسمها ويل للفتاة، إنما في ويل للمصلين بس كده. مفيش الذين هم عن صلاتهم ساهون. انظر انظر إلى الجريمة التي ارتكبها، قد أعرف أنها صحيح، لكن لا يتم معناها إلا باللحاق. قال لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي. والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد. ده أول علم. بنت عدو لا يتصورن أحدكم أن علي بن أبي طالب كان سينكح ابنة أبي جهل وهي كافرة. لا، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خلاص، لا يتزوج رجل كافرة. ممكن يتزوج كتابية أو شريكة، لكن كافرة لحظة أصلية لا. فطبعا ابن أبو جهل كافر أصلي، وبنته بتتابع له حتى تسلم كافرة أصلية، يبقى لا يجوز الإمساك بها. فبداهة هي أسلمت. قال إيه المانع؟ قال عليه الصلاة والسلام: بنت عدو الله وبنت رسول الله أتفق واحد، إني أخشى أن يفبلوا بلادي. انظر إلى العلة، هي مسلمة صحيح لكن خلها كافر، عمها كافر، عمتها كافرة. لما يأتي هؤلاء الكفرة إلى هذا البيت تخشى على ابنته ريحانته سيدة نساء أهل الجنة، بل سيدة نساء العالمين، إلا ما كان من مريم عليها السلام يخشى على سيدة نساء العالمين: إني أخشى أن يفتنوا ابنتي. وحتى لا يظن رجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم على عيسى لصالح مطلق الزواج الثاني، قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت قواه. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحرم ما أحل الله، أي لا التعدد. فكيف لم يفتن الذين صنعوا هذا القانون المشؤوم الأبتر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقلنا توقف الزوجة الأولى، لابد أنها توقع بالموافقة وإلا. هذا من أهواء الناس، والله تبارك وتعالى اللطيف الخبير الذي هو أعلم بالناس منهم والذي شرع ذلك لهم. اذا هذا فيه صالحهم. نسبة النساء اكثر من نسبة الرجال، لان الرجال متعرضين للقتل بالحروب والعصابات والاوبئة، فنسبة عدد النساء اكثر من عدد الرجال. ايتها المرأة التي تسمع كلامي، ايتها المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة، او طلقها زوجها وهي شابة، بالله تعالى ألا تتمنى هذه المرأة أن يضمها رجل؟ انظر إلى حالها وقت وجود زوجها، إن استأبى عليه أشد الإله أن يتزوج وتهدده. طيب مات الزوج وأنت بعد ما زلت شابة، خلاص يقضى عليها بالإعدام؟ تقضي حياتها كلها إلى زوج؟ الذين يدافعون عن حقوق المرأة زعموا ويقاومون الزواج الثاني، المرأة لما مات عنها زوجها صارت وحشا، صارت رجلا، نزع عنها روح الأنثى، ولا ما زالت امرأة؟ أليست هذه المرأة لها حقوق؟ فأين ذهب حقها؟ لكن هي الآن بعد وضعها الذي تتمنى، إن المرأة لو تزوجت يوما واحدا لا يكون بيت أبيها لها بيت، لا يكون بيتا لا تشعر فيه لا بالأنس ولا بالاستقرار، لأنها لا تعامل معاملة البنت البكر حتى في بيت أبيها، حتى في بيت أبيها. فتنظر هي إلى حالها، من الممكن ان تكون هي المرأة القادمة ان يموت زوجها او ان يطلقها زوجها يا شاب. اذا هي لابد ان تحب لاختها من الخير ما تحب لنفسها، لا سيما اذا كان الرجل عادلا مستطيعا. تأتي الجريمة الثانية في حق المعنى بنزع السياق، يقول لك أن الله تبارك وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يا أخي خذ الكلام على بعضه، خذ السياق على بعضه. أي مصلحة لك في إضلال الخلق؟ أي مصلحة؟ لو أنه قرأ السياق

زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت وخافت ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وارادت ان تحتفظ بشرف ام المؤمنين تنازلت عن ليلتها لعائشه رضي الله عنها، فصار لعائشه ليلتان ولسان لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليله واحده، هي التي تنازلت عن حقها خلاص. فإذا المرأة ولأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ولأن الطلاق بيد الرجل، فالمرأة قد تكون ظروفها صعبة جدا إذا طلقت طبيعي، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، لكن هذا فيه غضب للمرأة. فربنا سبحانه وتعالى قال والصلح خير، على اي وضع افضل من ان تشرد المرأة. لو ان المرأة ظلت مع الرجل وقد فقدت بعض حقوقها افضل لها من ان تطلق بالكلية. والصلح خير ومحضورة الانفس الشح، كل واحد صحيح بالاعتراف بالخطأ، لا يريد ان يقول انا مخطئ، جاءوا ليحققوا كل واحد مصر ان هو المحب، يشح بالاعتراف. فربنا سبحانه وتعالى قال وان تحسنوا، وان تحسنوا، فجعل ضم المرأة الى الرجل مرة اخرى من الاحسان، وليس من الاحسان ان تظلمها. فاتق الله، إذا أحسنت لا توصل السيئة، فإن هذا بضد الإحسان. قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. ثم قال تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا جاء المعنى. الآن هنا فترت إن رجل دينه بالإمرأة وخلاف، خلاص حاجة يطلق، خلاص أمسكها، أمسكها وخلاص، زي بعض. إذا أمسكها على مرض ولا لا؟ أمسكها على مرض. طيب ما الرجل متزوج بامرأة أخرى، فطيبه بالنسبة للمرأة التي حدث بينها وبينه نشوز ليس على ما يرام. فإذا تحول قلب الرجل عن المرأة لا يعطيها حقها في الزواج. أدي معنى لن تستطيعوا أن تعدلوا، أي في المحبة القلبية والزواج. ليه؟ لأن هذا فرع على عمل القلب. أليس القلب ملك البدن؟ الإنسان إذا كره لا يمكن الجوارح تنفعل إذا كره القلب. القلب ملك البدن. ولذلك إذا تفتت عزم القلب ضاع عمل الجوارح. يعني أحيانا إنسان متماسك يأتيه خبر كالصاعقة مزاجي بالنسبة له، أول ما يسمعه يسقط على الأرض سريعا. إيه اللي جرى؟ قلب. هذا القلب لما انفك عزمه خالته قدماه، لأن قوة العضو إنما هي من قوة القلب والجنان. لذلك ترى الرجل إذا فتت عزم قلبه لا يستطيع أن يستخدم جارحته أبدا. مرة واحد قال لي إنه شعر بتعب، فذهب يجلس عند طبيب فقال له عندك الآن. هو طلع على السلم سنين نادر سنين، قال لا إحنا نشفع الأستاذ. ذهب لبعض الاساتذه قال له انت تشفت عندي من قال له عند الطبيب، قال له طبيب يا ولد ان قلبك اقوى من قلب الذي كذب عليك. هم مطلعينه برضه جنازه، نزل الرجل على قدميه، ما الذي جرى له؟ رجله هي رجله، ما الذي جرى له؟ لما تفكك عزم القلب ذهبت قوه الجارحه. الرجل إذا كان يكره المرأة شيء طبيعي أنه لا يميل إليها ولا يستطيع أن يأتيها بالفراش. ربنا سبحانه وتعالى قال ولن تستطيع أن تعملوا. إذن عدم الاستطاعة جاية بعد مشكلة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا إذا عدم الاستطاعة هنا مطلوب بها عدم العهد القلبي. وشيء طبيعي جدا الإنسان لا يسأل عن هذا العهد القلبي لأنه قلبه ليس بيده إنما القلب بيد الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على ابتلاء النصر على جملة البشر أن قلبك ليس بيدك وهو ملك بدنك. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين. موجودة لماذا يكفر الإنسان إذن؟ لو كان قلبك بيدك ما كرهت إنسانا ولا غلبت على كرهه لكن ليس بيدك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذه الآية فكان يقول لا ومقلب القلوب. فكذلك يقول لا ومقلب القلوب إشارة إلى أن تقليب القلوب آية من آيات الله عز وجل. إذا الآية جاءت في معنى في سياق طويل فنزع الآية من هذا السياق جريمة في حق المعنى وتضليل لعباد الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحالة التي وصلنا إليها في هذا الباب وقلت وهي كلمة مرة لكنها حقيقية بكل أسف أننا في هذا الباب صرنا كالنصارى في هذا الباب. السبب طويل وجذوره ترجع إلى وراء إن الذين امتلكوا دفة الإعلام ودفة الثقافة عندنا لا يمتون إلى الإسلام بصلة ولا هم ليس لدينهم قصص مسرحيات المسلسلات الجرائد المجلات كله بيصب في هذا المستنقع. يعني المرأة يتزوج عليها ليه؟ هي المرأة عاد المرأة ليس لها ثوابت ليس لها حرية لا الكلام ليس الجمال في العصور الوسطى في العصر الحجري. لكن احنا الآن أخذنا حريات هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام انه يعيش النساء في العصر الحجري انه يعيشهم في العصور الوسطى إن المرأة الآن لم تكن كذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يأتون بالشبهات التي ذاقها الله لباس الجوع والخوف وشتمت هذه البنت طلعت البنت غضبان الرجل تلف وراءها. شرك يقول إن القلب ليس مثلك يضلع الإنسان على عشق امرأة أو على حب شيء ما وهلاكه فيه. قل له آخر شباب قل لك لا أستطيع هو الآن بإيدي لا يستطيع ويكاد يتلف. وفعلا الرجل ده بدأ يضمط وشه يرفع مقصده تجيك زوجته أحست الرجل يموت. ذهبت إلى المرأة وقالت لها اعملي معروف تزوجيه أنا لا أريد أن أفقدك. هو صار معي نصف يوم او يوم من كل يومين افضل ما يبوح تزوجيه. هي بقى ركبت دماغها قالت ابدا لا يمكن. فارسلت رساله للرجل صاحب البريد هو تقول له انها تقرا لك ارجو تحملها وقل لها تتزوج زوجي انا اريد ذلك. يقول لها ايه؟ لا يا سيدتي لن أقول له ذلك. انا افهم ان انت تقول لا اقول لها ذلك عشان البيت هيتدمر. البيت هيضيع. لكن دمرها نفسها هي مثلك ولا تعمل المعروف. كلمها. يقول لها لا يا سيدتي لن اقول. شوف العداء الثالث وصل الى اي درجه. انا افهم ان قد يكون يصوره انك انت لا تهتم البيت الاول. كلام معقول مثلا ولو بادي او راس. لكن المرأة نفسها هي التي تقول مرها وانصحها ان لا تتزوجه. يقول لها لا يا سيدتي. انظر الى العداء كيف وصل الى اي حد. النساء المطلقات والذين ماتوا مات ازواجهم كثره كثيره. المتعين في احوالهن يبكي بالدمع. يبكي بالدمع السخيم على يديه وعلى ظروفهن واحوالهن. اليست اليس النساء لهن ما للنساء؟ يعني تقع المراه في الحرام ولا يعدها رجل؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الرجل القادر المستطيع الدين الخير زاده الخير. فيه تكفير نسل المسلمين. وفيه انه ظن امرأة لا راعي لها. فشوف لما يتكلموا عن هذه القضية يتكلموا كيف؟ لا بعدل ولا بانصاف ولا بعلم. بل غمضوا نبيا من الانبياء بسبب ذلك. ان هؤلاء لا يتورعون في سبيل الوصول الى ما يريد اجيادهم. انهم يغمزوا حتى الانبياء. انظروا يرحمكم الله الى هذه المسألة. ولا زلت اقول ما جاء الدين ليرضي اهواء الناس. انما جاء الدين لمصلحة البشر. فقد الانسان يرتكب ضد مصلحته وهو لا يدري. ولذلك العبد الذي يسلم لربه تبارك وتعالى لدينه وشرعه من اسعد الخلق ندب كهيبة الاستخارة. اذا اشكل عليك امر سلم له. قل رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين. لأن الله إذا وكل العبد إلى نفسه طرفة عين أهلكه. فعلى الاستخارة لما تتأمل ألفاظه تدرك ما أقول. قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستخبرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسمي حاجتك عايز تتزوج عايز تنقل مسكنك عايز تغير الوظيفة عايز تبدأ مشروع أنت لا تدري أهو خير لك أم لا تدعو هذا الدعاء بعد التشهد في ركعتين من غير الفريضة. ما كنت صلاة فريضة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو الآن مقدم عليه أشتري محل أتزوج فلانة سأنقل وظيفتي سأنقل بلدي سأهاجر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن كذا وكذا اللي هو الأمر الذي تريده شرا لي في ديني ودنياي او قال عاجل امري واجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كنت ثم ارضني به. شوف الكلام. لان قد يقدر لك الخير وانت لا ترضى فترفضه فتحرم. لما تدعو الله تبارك وتعالى لا تدعوه بالذي تريد لأنك لا تدري قد يكون وبالا عليك وأنت لا تدري. لا تقول يا رب أريد أن أتزوج فلانة. لكن قل يا رب إن كانت فلانة خيرا لي في ديني ودنياي فزوجنيها. لا تقل أريد الوظيفة الفلانية أو المسكن الفلاني. لكن قل إن كان ذلك خير فإن ذلك من أدب الدعاء وما أوقف دعاء أيوب عليه السلام. قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر لم يقل فاشفيني، انما قال وانت ارحم الراحمين. ان كنت ترى الرحمة في استمرار بلائي فزد، وان كنت ترى الرحمة ان ترفع عني فانت ارحم الراحمين. انظر كيف لم يطلب العافية لنفسه، لم يقل مسني الضر فاشفني، لانه لا يدري. العبد المريض لا يدري بعد ان يصح ايكون مجرما في الارض ام لا. ربنا مرض حتى يعجزه الله عن معصية لو كان صحيحا لأتاها، فرحمه بالمبتلات. والله أرعف بالناس من الأم بولدها، انظر إليه في أدب الدعاء، قال وأنت أرحم الراحمين. فلذلك إذا كان هناك امرأة يريد زوجها أن يتزوج عليها، لا تتحامل ولا تلج باب السفه، ولكن تلجا الى ربها، تلجا الى عتبه ربها تبارك وتعالى، تبرغ وجهها بين يدي عبوديته وهي تدعو. اذا كان هذا الزواج الثاني يزيد في طاعتي ويقربني من ربي ويعف هذه الاخت، فاقدره له ويسره له. وان كان هذا الزواج يضيع ايماني ويقلبني راسا على عقب ويعكر حياتي، فاصرفه عني واصرفني عنه واصدر لي الخير حيث كنت. هو ده ذلك صالحات المؤمنات، مش اول ما تعرف ان زوجها ترفع راس العصيان هي لا تدري الزواج الثاني خير لها ام لا. ليس كل شر يرى شرا يكون في الاصل شرا، بل قد يكون خيرا. والله تبارك وتعالى أنذر الصحابة في حديث الإفك، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم للذي يعلم، سلم له وادعه متضرع القلب، وخف يده وخف قدميك بين يديه تبارك وتعالى، وضع اليه طراعة الذليل ان يقدر لك الخير. هو ده سلوك النساء الصالحات المؤمنات. نحن نقدر ان جميع النساء عندهن الغيرة، لكن الغيرة لا حدود. الغيرة اذا جاءت على حدود الله عز وجل لا تكون محمودة. سيد عائشة رضي الله عنها كانت تغار، وكانت تقول ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فجلس النساء موجودة، والرجل الصالح العادل هو الذي يقتل هذه الغيرة بعدله وإقباله على نسائه. لكن لا يجوز لها أن تتخطى الحدود، حدود شرعية، فتظلم بهذه الغيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندك.